بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. مرحبا بكم أحبتنا في الله، مرحبا بكم على الخير نلتقي، وعلى مائدة القرآن نجتمع، نستمع لأندى الأصوات وأعزب الأصوات في برنامجكم السميعة، في برنامج السميعة الذي جعلناه لكل السميعة يستمع فيه إلى عباقرة التلاوة، تلاوة القرآن الكريم في الإذاعة وغيرها بإذن الله تبارك وتعالى. واليوم حلقتنا حلقة خاصة عن فارس من فرسان القرآن الكريم، وهو فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش، وهو قارئ له طابع فريد ولون جديد. وفته المنية يوم 4 فبراير عام 2016، ومشكورا إدارة القناة جزاهم الله كل خير، رأت أنه لابد من تسليط الضوء على أهل القرآن وقراء القرآن الكريم وحفظة القرآن الكريم، فهم أهل الله وخاصته وذكرهم بكل خير، وخاصة قارئنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى الذي هو امتداد لعباقرة وعمالقة التلاوة في دولة التلاوة. تعالوا بنا نستهل هذه الحلقة في بدايتها مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لفضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك بإذن الله نحكي لكم قصة وسيرة ومسيرة هذا العملاق الكبير. تعالوا بنا نستمع إلى هذه التلاوة. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إِنَّا أَنزَلْنَا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك ولا تكن للخائنين خصيما الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين الله الله على هذه التلاوة الجميلة، التلاوة الرقية، الصوت العذب الندي، فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش. تعالوا بقى دلوقتي أحكي لكم نبذة مختصرة كده أو نبذة مختصرة عن حياة هذا الشيخ فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش. هو من مواليد 5 يوليو عام 1938 بقرية بيرما في طنطا غربية. أخذه والده ليحفظ القرآن، يعني أي أب بيتمنى أن ابنه يحفظ القرآن الكريم. فأخذ الشيخ راغب وهو صغير لسه يعني 6 سنوات كده، ووداه الكتاب للشيخ عبد الرحمن عبد الغني الشرقاوي، وقال له أنا عايز ابني ده يحفظ القرآن الكريم ويبقى قارئ. فلأن والده كان حاسس أن هو ابنه عنده الصوت الجميل ده من صغره يعني، فوداه لفضيلة الشيخ عبد الغني الشرقاوي في الكتاب يحفظ القرآن، وأتم حفظ القرآن وهو عنده 9 سنوات. المهم هو في الكتاب بدأ الشيخ عبد الغني الشرقاوي يلاحظ أن هذا الولد راغب مصطفى غلوش، لاحظ أن هو صوته جميل، وكل يوم بقى يقول له أنا عايزك يا راغب بعد ما نخلص تحفيظ وحفظ القرآن الكريم عايزك تسمعني كل يوم تلاوة لأن صوتك جميل. وفضل يقرأ على الشيخ، فتشعر بين أهل القرية بالصوت الجميل. شوية شوية القرية كلها سمعت مع القرية اللي جنبيها، لحد ما تشهر فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش قبل ما يدخل الإذاعة وقبل أي حاجة. اتشهر في القرية وزع صيته في جميع ربوع المركز في طنطا، ثم بعد ذلك إلى محافظة الغربية عامة. وبعدين قدر الله سبحانه وتعالى ان هو يخش الجيش. ولما دخل الجيش كان الوحده بتاعته بالقرب من مسجد الحسين في الدراسه، ومن مسجد الحسين انتقل بعدها إلى الإذاعة مباشرة، وهو لسه لابس يعني البدلة بتاعته بتاع الجيش. وبتعين في الإذاعة بعد الاختبار، بعد كده سافر إلى بعض الدول العربية والأجنبية يقرأ ويغرد بصوته القرآن الكريم، وأسلم على يديه في لندن العشرات من الناس في لندن أسلموا بعدما سمعوا تلاواته في لندن في المركز الإسلامي بلندن، وأصبح قارئ مسجد الدسوقي لفترة طويلة من السنوات. بعد ما نستمع إلى هذه التلاوة الآن، تلاوة جميلة لفضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش، هحكي لكم حكاية الشاويش القارئ، وهنعرف أول تلاوة قرأها فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش في حياته، وهنعرف كمان أول دولة سافر ليها فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش، وكان دخله كان في الإذاعة أول ما تعين. بس إن شاء الله بعد ما نسمع التلاوة ديت هنرجع لكم تاني. أم حسبتم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما سنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله الله يا فضيلة الشيخ رحمك الله رحمة واسعة. هحكي لكم موقف أو جانب من جوانب حياته وهو في الجيش وإزاي دخل الإذاعة. الشيخ راغب مصطفى غلوش موهوب طبعا واتشهر بين قريته بين أهله في قريته بصوته الجميل. فلما دخل الجيش وكان قدر الله سبحانه وتعالى يعني كانت حاجة جميلة جدا إن الوحدة بتاعته العسكرية تبقى قريبة من منطقة الدراسة وبالقرب من مسجد الحسين. فكان هو بيستأذن الضابط بتاعه يقول له بعد إذنك هروح بس أصلي في الحسين. فكان يستأذن كده زي فسحة كده وبعدين يروح يعني شبه يوم يوم لا وهكذا. المهم دخل الشيخ راغب مصطفى غلوش على إمام مسجد الحسين وقال له أنا عايز أأذن. قال له أذنك كويس يعني طب سمعني كده. فشيخ المسجد الحسيني سمع صوته قال له خلاص لو الشيخ طه الفشني اتأخر أو ما جاش هخليك تأذن بداله. فقدر الله سبحانه وتعالى أن الشيخ طه الفشني في يوم من الأيام أن هو يعتذر عن الحضور في المسجد يأذن يعني أو أن هو حصل له ظرف طارئ أو اتأخر تقريبا حاجة زي كده. المهم ربنا سبحانه وتعالى سبب السبب سبب الأسباب أن الشيخ راغب مصطفى غلوش يأذن في مسجد الحسين. فإمام المسجد سمح له قال له خلاص الشيخ طه الفشني مش جاي النهاردة خش انت بقى أذن. فلما أذن استمع الناس إلى أذانه وإلى صوته أبهرهم وبقوا سعداء جدا وشايفين كده عسكري ولابس لبس جيش لسه وبيأذن. فقالوا تعالى حكايتك إيه؟ عرفهم أنه حافظ القرآن الكريم وتعلم في الكتاب وكده وصوته مقبول ونفسه يأذن يعني في مسجد الحسين يعني. وقال لهم نفسي كمان أقرأ بعض آيات القرآن. قالوا له خلاص اقرأ القرآن. فقعد يقرأ لهم شوية كده. قالوا لا أنت لازم تجي كل يوم وهنخليك تأذن وتقرأ لنا القرآن. فالمهم في يوم من الأيام وهو بيأذن، فكان رئيس وزراء مصر ساعتها كان اسمه زكريا محي الدين، كان موجود في المسجد الحسين. فقال لهم الصوت ده جميل، ده صوت مين؟ قالوا له ده في عسكري اسمه راغب مصطفى غلوش، هو اللي كان بيأذن دلوقتي. قال لهم عسكري؟ طب اندهوله. فطبعا واحد راح له قال له يا شيخ راغب تعال كلم السيد رئيس الوزراء زكريا محي الدين. الله، رئيس الوزراء مرة واحدة، فبقى ايه يعني، بقى خايف جوه نفسه كده، بقى خايف هيعمل فيه ايه، بقى قاعد بقى يتكلم مع نفسه كده، يا ترى هيعمل ايه، زعلان مني ولا عشان انا لابس عسكري ولا ايه بالظبط، مش عارف. فهو ما دخل عليه قال له صوتك جميل جدا، اثنى على صوته وقال له صوتك جميل جدا، وانا عايزك، نصحه بقى نصيحه، قال له عايزك تخش معهد القراءات، تخش معهد القراءات وانا هكلم قائد الكتيبه بتاعتك ان هو يمسكك المسجد في الكتيبه. وفعلا الشيخ راغب مصطفى غلوش رجع الكتيبه، استقبله ضابط الكتيبه بالترحاب وقال له انت من النهارده يا شيخ راغب هتمسك مسجد الكتيبه وتقعد تقرا القران وتصلي بينا وكده. ففضل بقى الشيخ راغب مصطفى غلوش في جيشه خاصه في الشهور الاخيره يقرا القران ويرتل القران ويصلي بالناس، وبقى هو امام المسجد وهو عسكري. وقبل ما يطلع بثلاث شهور تقريبا سمع ان في اختبار للاذاعه، فراح قدم في الاذاعه وقال لي ربنا يكرمنا كده، وفعلا راح قدم، كان بين 160 واحد، كان في اليوم ده 160 واحد هيختبروا في القران الكريم، واللجنه بقى قاعده تستمع لاصوات وكده. فجيت دور على الشيخ راغب مصطفى غلوش، فاستمعوا اليه وكانت يعني استحسنوا صوته، وكان ده كان سبب ان هو يوافقوا عليه اللجنه، من بين 160 واحد يوافقوا عليه، واطلق عليه في الوقت ده الشاويش القارئ، يعني تعين في الاذاعه او الاذاعه اختارته واصبح يلقب بهذا اللقب الشاويش القارئ، لانه هو لسه عسكري وتعين في الاذاعه. بس عرف بقى ازاي؟ رجع في اجازه من الجيش، رجع للقريه، لقى اهل القريه مستقبلينه بحفاوه وفرح وسرور. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ قالوا الف مبروك يا شيخ راغب، جواب الاذاعه جه بيقول ان انت خلاص تم اختيارك من ضمن ايه؟ القراء بتوع الاذاعه. وكان فرح في اليوم ده بقى في القريه جميله، واحد من قريه بيرما هيبقى قارئ وهيبقى مشهور وهيبقى في الاذاعه وهنسمعه في الراديو، وبقى مبسوطين جدا جدا، واحتفلوا بالشيخ راغب مصطفى غلوش. ومن هنا بقى بدا الشيخ راغب مصطفى غلوش بعد ما خرج من الجيش، كانت اول تلاوه ليه في فجر سنه 1963 وهو يوم وفاة الملك محمد الخامس. وكان أول أجر ياخده في الإذاعة كان 6 جنيه، أول أجر سنة 63، يعني شوف بقى 63 و6 جنيه كانت حلوة برضو، يعني كان كبير بحاجات كتيرة يعني. وأول زيارة له خارج مصر كانت إلى ليبيا، ثم بعد ذلك سوريا، ثم الكويت، ثم بعد ذلك إلى دول الخليج والدول وبعض الدول العربية، وبعد ذلك انطلق بقى خارج دول العربية إلى فرنسا، لندن، أمريكا، إيران، كل الدول ديت راح فضيلة الشيخ وأحياء حفلاتها القرآنية ومحافلها القرآنية وندواتها الدينية. ودلوقتي هنستمع إلى تلاوة نادرة مرتلة لفضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش، ودي حاجة نادرة جدا، أول مرة هنسمع الشيخ راغب مصطفى غلوش وهو يرتل ومش يجود، التجويد غير الترتيل، هنسمعه دلوقتي وهو يرتل من آيات الله تبارك وتعالى. تعالوا نستمع إلى هذا العملاق الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله

في الصباح. كمان فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش عنده ذكاء في استخدام المايك، يعني امتى بيبعد عن المايك، ودي حاجة هو مشهور بيها، يعني امتى بيبعد عن المايك ويقرب منه، يقرب امتى ويبعد امتى، وخاصة في نهاية الآيات، وما يجي يقترب بيقترب امتى، وفي كلمة ايه بالظبط، عشان بيوصل بكل ده، بيوصل معاني القرآن الكريم إلى المستمع وهو يستمع إليه. الشيخ راغب مصطفى غلوش هو امتداد لدولة التلاوة العريقة في مصر. رحم الله فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش الذي كان عملاقا مثل عمالقة سابقين أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ علي محمود والشيخ المنشاوي والشيخ البنا عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. تعالوا نستمع الآن إلى هذه التلاوة الجميلة لنستمتع مع حلاوة الصوت مع فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش. محمد رسول الله والذي الناس يدخلون فيه فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله الله الله الله، رحمة الله على فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش الذي رحل عنا بالأمس القريب. رحل عنا الشيخ راغب مصطفى غلوش، رحل عنا بجسده، رحل عنا بجسده، ولكن ترك لنا أثرا من صوته الندي يقرأ ويغرد في القرآن الكريم. رحل عنا في يوم 4 فبراير 2016 عليه رحمة الله. يقول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: سنكتب ما قدموا وآثارهم. نعم، الله تبارك وتعالى يكتب ما يقدمه الإنسان من أعمال. والشيخ راغب مصطفى غلوش، الشيخ راغب مصطفى غلوش قدم لنا الكثير والكثير والأثر الكبير في تلاوة القرآن الكريم. رحل عنا بجسده، ولكن ترك لنا أثرا من صوته العذب الندي، وهذه هي جنازته نراها أمامنا الآن. والجميع والآلاف، مش هقول عشرات، لا، الآلاف من محبينه ومن السميعة الذين يحبون سماع القرآن الكريم من صوته العذب، هم الآن يشيعون فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش إلى مثواه الأخير في رعاية الله وفي رحمة الله. يا شيخ راغب عليك رحمة الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شفيعا لك يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى. نشاهد هذه الجنازة ونعود إليكم بعد قليل. سنعرض لكم الآن أحبتنا في الله فيديو هو آخر تلاوة قرأها فضيلة الشيخ راغب في حياته وهو على فراش المرض. وأنا لاحظت حاجة في التلاوة الأخيرة، يعني آخر حاجة أراها في حياته على فراش المرض، سبحان الله، وهو بيقرأ في سورة الشرح. وأنا عن نفسي شخصيا يعني لاحظت حاجة الله أعلم بها، هي مفارقة عجيبة بصراحة وملحوظة لاحظتها، بس قلت أقولها لكم. يعني في سورة الشرح ربنا سبحانه وتعالى في آخرها بيقول: وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب، وهو اسمه راغب. فحسيت ان الحروف قريبه من بعض، وان تكون دي اخر سورة يقرأها في حياته على فراش المرض؟ قلت سبحان الله، اكيد في شيء الله اعلم به ان الشيخ ينهي هذه الحياة بسورة الشرح واللي اخرها فاذا فرغت والى ربك فارغب، وهو اسمه شيخ راغب. سبحان الله، قلت مفارقة عجيبة يعني، سبحان الله. تعالوا نشاهد هذه التلاوة لفضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش وهو على فراش المرض، نستمع إليها الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الفاتحة. عليك من الله رحمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا القرآن شفيعا لك يوم القيامة يا شيخ راغب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمك رحمة واسعة في قبرك، وأن ينير قبرك بنور القرآن الكريم الذي كنت تتلوه بالليل والنهار في كل ربوع الأرض. جزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير، بارك الله فيك ورحمة الله عليك. الشيخ راغب كان له محبين وله أقارب وله أصدقاء وله زملاء مقرئين. هنشاهد الآن تقرير عن كلمات بسيطة في عزاء الشيخ راغب مصطفى غلوش. بنشكر فيه الشيخ القارئ محمد المهدي شرف الدين اللي ساعدنا في هذا التقرير، جزاه الله خيرا. ونعود تاني ونختم بها الحلقة بتلاوة رائعة بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. والله يا سيدنا الشيخ راغب، إن العين لتدمع وإن لفراقك لمحزون. فلو تكلمنا عن سيدنا الشيخ راغب غلوش من وفيه حقه، فنتمنى من الله العلي القدير أن يرحمه ويجعله شفيعا له يوم القيامة. فنحن تعلمنا منه الكثير، الجامعة الكبرى الذي رحلت عن عالمنا اليوم. فنتمنى من الله أن يجعل القرآن العظيم شفيعا له يوم أن نلقاه. الشيخ راغب كان الناس محترم، الراجل كله حنية، الراجل مجامل في الغرب والقرب، وعمره ما لقى واحد محتاج إلا ما كان يحتف عليه، وعمره ما فيه عزا في العائلة إلا ما كان يقوم بالواجب والقراءة وغير مقابل، وكان مجامل. الله يرحمه، الله يرحمه ويسكنه أعلى جنات يفسح قبره. الحاج راغب كان من الناس الممتازه الحنانيه، من الناس الغلابه، عمره ما زعل حد، وكان عنده المروءه والطوله، وكان الكرم كله عند الشيخ راغب. الله يرحمك يا شيخ راغب، الله يسامحك، الله يتجاوز عن سيئاتك ويبدلها بحسنات. أعزي انفسنا انه ترك لنا مدرسته الطيبه التي نفتخر ونعتز بها جميعا، وعزاؤنا أيضا اجتماع كوكبة من قراء مصر، ما اجتمعوا جميعا إلا لأجل حب القرآن وحب أهل القرآن. نسأل الله أن يجعلنا جميعا مداومين على الحب والتآلف والمحبة والود والاحترام. كان من أهم ما يميز شيخ راغب أنه جاء مع العمالقة الكبار، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمود علي البنا، دول كلهم كانوا عايشين، ومع ذلك استطاع انه يصنع له مدرسة خاصة بالرغم انه تأثر بمدرسة معينة، الا انه كان له شخصياته المميزة التي جعلت من الشيخ راغب يصنع مدرسة يحتذى فيها فيما بعد. بقيت دمعا من عيني حينما بلغني وفاة سيدنا الشيخ راغب مصطفى غلوش، الأستاذ والعالم الجليل المتقن لتلاوته ولقراءة القرآن الكريم، الذي كان يقرأ ولا يخشى في الله تبارك وتعالى لومة لائم. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يرزقه بكل حرف تلاه حلاوة. والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا عم الشيخ راغب لمحزونون. طبعا فقدت الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي كل فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. صدق الله حينما يقول إنك ميت وإنهم ميتون، فالموت حق، ولا شك أني تتلمست على يد الشيخ راغب، وكان لي الشرف أن أكون بجواره ودائما أزور في بيته وتحت قدمه، والفضل يرجع بعد الله سبحانه وتعالى طبعا لفضيلة أستاذي الشيخ راغب مصطفى غلوش. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ راغب مصطفى غلوش ده عالم كبير في عالم التلاوة، وكان يعني رحمة الله عليه مدرسة كبيرة جدا، مدرسة من المدارس العظام أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل، وأمثال الشيخ كامل يوسف الباهتيمي، وأمثال الشيخ منصور الشام الدمنهوري. فضلت الشيخ راغب غلوش الله يرحمه كان أخ فاضل صادق، ومعرفة 55 سنة بيني وبين الشيخ راغب الله يرحمه، صرنا برنا وهو في دبي، وصرنا في أمريكا مع بعضينا، والحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمه وسترها معاه الحمد لله رب العالمين، وعقبالنا زي إن شاء الله إن شاء الله، وفي جنة الخلد إن شاء الله، أهل القرآن إن شاء الله في الجنة إن شاء الله. طبعا أهل القرآن في الجنة بإذن الله، أهل القرآن هم أهل الله وخصته. رحم الله فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش. وبكده أحبتنا في الله ننهي حلقتنا إن شاء الله النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا وداعيا إلى الله بإذنه. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ودع أذاهم وتوكل